تطلعون محافظة شرقية فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشعبان يتفقد المشهور. Thank you. Thank you. الله لا يخلف الميعاد فمن حارب

والشاعر استاذ علي العزوري ويرسل لك الشيخ